قال الإمام النسائي رحمه الله: تزيين القرآن بالصوت. وقال: أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال: حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق أن مر في الدرس الفائت ذكر الترجمة وهي تزيين القرآن بالصوت، وعرفنا أن المراد بذلك القراءة، وأن الإنسان يزين قراءته بالصوت الحسن الذي يجعل السامع يعتبر ويتعظ، وكذلك أيضا هو بتحسين قراءته يحصل تلك الفائدة، وهي من غير تمطيط ومجاوزة للحد واشتغال بتحسين الصوت عن التدبر ومعرفة المعنى والاعتبار به، وإنما يكون بهذا وبهذا. وقد سبق أن مر في الدرس الماضي بعض الأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث: زينوا القرآن بأصواتكم. وهنا أورد النسائي بقية الأحاديث المتعلقة في هذه الترجمة، ومنها هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما أذن الله لنبي، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به، يجهر به حسن الصوت، حسن الصوت بالقرآن، حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وما أذن، ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع لشيء أذنه لنبي، والمراد بالنبي هو الجنس، وليس المراد به نبيا معينا. والقرآن المراد به القراءة، أو أن المراد به كلام الله مطلقا، يعني حتى يعني يصلح أن يكون شاملا للأنبياء، وأن يراد به الأنبياء وليس المراد به رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط، وإنما هو لفظ عام المراد به جنس النبي. والقرآن إما أن يراد به القراءة، أو يراد به كلام الله عز وجل الذي منه القرآن وغير القرآن، الذي منه القرآن وغير القرآن، الذي هو التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب السابقة، هي من كلام الله عز وجل، كلها من كلامه سبحانه وتعالى. وقوله حسن الصوت: ما أذن الله لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني يحسن صوته بالقرآن، ويجهر به يعني في رفع الصوت، رفع صوت مع التحسين. وإذا كان الصوت مرتفعا مع تحسينه فإنه يكون الفائدة فيه أعظم، والفائدة منه أشمل. وهنا جاء يجهر به، وهي مفسرة أيضا للتغني، لكن ليس المراد بها مجرد الجهر، بل الجهر مع تحسين الصوت، ولهذا جاء قبلها حسن الصوت، حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني مع حسن صوته وحسن أدائه يجهر به، فيكون لجهره فائدة، ويكون الاستفادة منه أشمل، والفائدة منه أتم. وأذن معناها استمع، وفيه بيان عظم شأن تحسين الصوت بالقراءة، وأنها شأنها وأن شأنها عظيم، وأن ذلك حصل من الله عز وجل ويحصل من الله عز وجل الذي هو الاستماع. و ما أذن الله لشيء، نعم ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني ما أذن، يعني المراد به استماعه، ما استمع الله لشيء استماعه لنبي، ما استمع الله لشيء استماعه لنبي، ما أذن الله لشيء أذنه لنبي، يعني استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقد جاء في بعض عن بعض السلف تفسير يتغنى بمعان أخر منها الاستغناء بالقرآن، والمراد به، قالوا والمراد به أنه يستغني به عن غيره، يعني يستغنى بالقرآن عن غيره، يقدم القرآن على غيره. لكن ما جاء من ذكر حسن الصوت وذكر الجهر به يبين أو يدل على أن المراد من ذلك تحسين الصوت بالقراءة. ومن المعلوم أن تحسين الصوت بالقراءة هو الذي يثمر ويحصل من ورائه الاعتبار، ويحصل بسببه الاعتبار والاتعاظ. وهذا هو الذي المطابق للترجمة أيضا، من حيث أن الترجمة هي تحسين الصوت بالقراءة، أو تزيين تزيين الصوت بالقراءة، تزيين القرآن بالصوت، يعني تزيين القراءة بالصوت، وأن يكون المراد به يتغنى، يعني معناه أنه يزين صوته ويحسن صوته بالقراءة ويجهر بها حتى تكون الفائدة أكمل والفائدة أعظم. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن زنبور المكي، وزنبور لقب اسمه اسم صاحبه جعفر، ولكن لقبه زنبور، وهو صدوق له أوهام، خرج حديثه النسائي وحده، صدوق له أوهام، نعم، خرج حديثه النسائي وحده عن ابن أبي حازم، وابن أبي حازم هو عبد العزيز، عبد العزيز بن أبي حازم، وأبو حازم هو سلمة بن دينار الذي جاء ذكره مرارا، فهذا ابنه عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز ابن أبي حازم، وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، صدوق فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن يزيد بن عبد الله، عن يزيد بن عبد الله وهو ابن أسامة ابن الهاد، وهو ثقة مكثر من رواية الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة من فقهاء المدينة في عصر التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع من السبعة، لأن ستة متفق على عدهم من الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، قول أنه سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقول أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقول أنه سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. وأما الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة فهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وسعيد بن مسيب. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع منهم فيه ثلاث أقوال، قيل الذي معنا أبو سلمة، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. فهؤلاء السبعة أطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة في المدينة، وإذا جاء ذكر الفقهاء السبعة فالمراد بهم هؤلاء السبعة. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة اللي هو أبو سلمة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله عز وجل لشيء يعني أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو بمعنى أو بلفظ تقريبا اللفظ الحديث المتقدم ما أذن الله لشيء يعني أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. هناك يعني فيه حسن الصوت وفيه يجهر به, وهنا ليس فيه هذان الوصفان, وهو حسن الصوت وكونه يجهر به, وهو بمعنى الحديث المتقدم وهو دال على ما دل عليه الحديث المتقدم, والمراد من ذلك تحسين الصوت تحسين القراءة بصوت الحسن وتزيينها به لما فيه من الفائدة والمصلحة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة, وقتيبة هو بن جميل بن طريف هو بن سعيد هو قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني, وبغلان قرية من قرى بلخ, وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وكما ذكرت اسم قتيبة من الأسماء المفردة التي لم تتكرر التسمية بها, فهو الشخص الوحيد الذي يسمى قتيبة يعني في رجال الكتب الستة, يعني لم تتكرر التسمية بهذا الاسم. وسفيان الذي يروي عنه قتيبة غير منسوب, هذا يسمى المهمل, يعني الذي يذكر اسمه ولا يذكر نسبه ويكون محتملا بين أشخاص, وهنا محتمل سفيان بن عيينة هو سفيان الثوري, لكن هو سفيان بن عيينة لأن قتيبة بن سعيد يروي عن سفيان بن عيينة, ولأن سفيان بن عيينة هو الذي يروي عن الزهري ومعروف بالرواية عن الزهري فإذا جاء سفيان يروي عن ابن عيينة عن الزهري فالمراد به ابن عيينة لأنه معروف بالإكثار معروف بالرواية عنه. وقد ذكر الحافظ بن حجر هذا في فتح الباري وقال إن سفيان الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة لكن ليس معنى كونه لا يروي عنه إلا بواسطة أن بينه وبينه يعني مسافة وأنه يعني ما أدرك, لا مدركه. وابن عيينة متأخر عنه في الوفاة كثيرا لأن الثوري توفي 661 وابن عيينة فوق التسعين فبينهم مسافة طويلة, لكن لعل سبب كونه رواية عنه بواسطة لكون هذا في بلد وهذا في بلد, لأن يعني سفيان الثوري بالكوفة والزهري في المدينة الحاصل أن سفيان هذا الذي هو غير منسوب إذا جاء سفيان يروي عنه قتيبة فالمراد به ابن عيينة, وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة, يعني من جهتين, من جهة رواية قتيبة عنه ومن جهة رواية سفيان عن الزهري, لأن قتيبة يروي عن ابن عيينة ومن عيينة يروي عن الزهري أو معروف بالرواية عن الزهري. عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الزهري عن إيش؟ سفيان عن الزهري, نعم عن سفيان عن الزهري. الزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب, وهو مشهور بالنسبة إلى جده شهاب ومشهور بالنسبة إلى جده زهرة بن كلاب, فيقال له الزهري نسبة إلى زهرة بن كلاب, ويقال له ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب الذي هو جده لأنه مسلم محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب, فشهاب هو جد عبيد الله يعني جد جده, ف ومن المعلوم أنه ينسب إلى أي واحد من أجداده ويقال له جده، وإن كان جد جده أو جدا بعيدا كزهرة بن كلاب، حيث يقال له الزهري نسبة إلى زهرة بن كلاب الذي هو أخو قصي بن كلاب، يلتقي نسبه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في كلاب الذي هو أبو قصي وأبو زهرة ابن كلاب. ومحمد المسلم الزهري ثقة مكثر من الرواية، محدث فقيه، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومن مما ذكر في ترجمته أنه كان يكب على الكتب ويشتغل بالعلم، وكانت مما ذكر في ترجمته أن زوجته جاءت إليه وهو مكب عليها فقالت إن هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر، إن هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر، يعني تعني بذلك انشغاله بهذه الكتب يعني عنها، وأنه منهمك في العلم ومشتغل بالعلم ومكب على القراءة والكتابة رحمة الله عليه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبره أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى رضي الله عنه فقال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان حسن الصوت بالقرآن، حسن الصوت بالقراءة، فقال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني لحسن صوته. والمقصود بآل داود داود الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يذكر بحسن الصوت وبجمال الصوت وزينة الصوت، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصف أبا موسى الأشعري رضي الله عنه بهذا الوصف، وأنه أوتي مما أوتيه آل داود. وآل داود آل كذا تطلق أحيانا عليه وعلى أهله، على ذويه وعلى أهله، وأحيانا تطلق على نفس الشخص أنه يراد بهذا اللفظ، فكما تطلق على ذويه وأهله ومن له به علاقة أيضا يأتي إطلاقها عليه. قالوا والمراد من ذلك داود عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يضرب به المثل في حسن القراءة وحسن الصوت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى نبينا. والمقصود أن هذا الثناء أو هذا التنويه بشأن أبي موسى لحسن صوته دال على ما ترجم له المصنف من تحسين الصوت بالقراءة أو تحسين القراءة بالصوت. ومن المعلوم أن التحسين أو حسن الصوت منهما يكون يعني جبلة، ومنهما يكون محاولة، لأن التحسين كما هو يعني يكون بالفعل، لكن يكون يعني بعض الناس يعني صوته يعني حسنا، وتحسين القراءة بالصوت الحسن مما يزيده حسنا وجمالا. والحديث دال على الترجمة وشاهد لها، وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا سليمان بن داود. أخبرنا سليمان بن داود وهو أبو الربيع المصري، أبو الربيع المصري ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري المحدث الفقيه، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث وهو أيضا المصري، وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن ابن شهاب وقد مر ذكره وهو الزهري. أيوه. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما أيضا قريبا. قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى رضي الله عنه فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود عليه السلام. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود عليه السلام. ثم الحديث دال على رفع الصوت بالقرآن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع صوته ولا يعلم به وهو لا يعلم به ولهذا جاء في بعض الأحاديث لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. يعني فهذا دال على ما تقدم عن أم هاني أنها قالت كنت أسمع قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي, يعني وهو ترجم له على رفع الصوت. وهذا أيضا دال على تلك الترجمة التي هي رفع الصوت لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوته يعني وهو لا يعلم به وليس حاضرا عنده وجلس أو وقف يستمع لقراءته وهو لا يعلم به, فهو دال على ما دل عليه حديث أم هاني المتقدم في الذي استدل به النسائي على رفع الصوت بالقرآن أو على رفع الصوت بالقراءة. والحديث حديث عائشة هذا هو بمعنى حديث أبي هريرة المتقدم وهو دال على ما دل عليه. وإسناده يقول أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار وهو صدوق خرج له مسلم والترمذي والنسائي لا بأس به ولا بأس به, قال فيه لا بأس به, خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. عن سفيان عن الزهري. عن سفيان عن الزهري, سفيان هو بن عيينة والزهري وكذلك مر وقد مر ذكرهما قريبا. عن عروة. عن عروة بن الزبير ابن العوام, عروة بن الزبير بن العوام المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة معدود فيهم باتفاق, هو واحد من الستة المتفق على عدهم في الفقهاء الستة. عروة بن الزبير بن العوام من الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وحديثه كما ذكرت أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عائشة أم المؤمنين عن خالته عائشة لأنه عروة بن الزبير هو ابن أسماء أخت عائشة, فهو يروي عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها. وعائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي لها الفضائل الكثيرة والمناقب الجمة وهي التي أنزل الله براءتها مما رميت فيه من الإفك بآيات تتلى في سورة النور, وهذا فيه عظم شأنها وفضلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهي هي المرأة الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام, والمعروفون بكثرة الحديث سبعة, ستة من الرجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولهذا فهي من أوعية السنة التي حفظ الله تعالى بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, لا سيما السنة المتعلقة بالبيوت وبأحوال الأزواج الزوجات مع أزواجهن, فإنها حفظت في ذلك وفي غيره الشيء الكثير رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى رضي الله عنه فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو بمعنى الحديث المتقدم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ودل على ما دل عليه، لأنه حديث واحد جاء من طريقين وموضوعه واحد بل لفظه تقريبا واحد. ثم إسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد المشهور ببراهوية، وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من الصيغ الرفيعة وأعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. عن عبد الرزاق، عن عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني اليمني، وهو ثقة مصنف، ثقة حافظ مصنف، أخرج وهو صاحب المصنف، مصنف عبد الرزاق المليء بالأحاديث والآثار عن الصحابة ومن بعدهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديث عبد الرزاق بن همام أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر وهو ابن راشد، وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، عن الزهري عن عروة عن عائشة، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، قالت: ما لكم وصلاته؟ ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. ثم أورد النسائي حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءته، فنعتت قراءته عليه الصلاة والسلام وقالت إنها مفسرة حرفا حرفا، معنى ذلك أنه يظهر يعطي الحروف ما تستحق من المد ومن كذلك الوقوف على رؤوس الآي وما إلى ذلك مما يتعلق بتوضيح هذه هذا المعنى أو هذا اللفظ الذي هو مفسرة حرفا حرفا. وإدخال الحديث ضمن تحسين تزيين القرآن بالصوت دال على ما ترجم له من جهة أنها كونها مفسرة وأنها حرفا حرفا، أنه يعني فيه تأدية للقراءة على الوجه المطلوب، والذي فعل هذا هو رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، الذي هو القدوة والأسوة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره، حدثنا الليث بن سعد وهو المصري المحدث الفقيه، محدث مصر وفقيهها، وحديثه عند وهو ثقة ثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عبيد الله، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يعلى بن مملك وهو مقبول، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي، البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، في مش في السلسلة الضعيفة، في ضعيف سنن النسائي، في ضعيف سنن النسائي، وأشار أو فيه إشارة إلى ما عند الترمذي وإلى ما عند أبي داود، والحديث ذكره في المشكات وعلق عليه وقال إن إسناده صحيح. والحديث فيه يعلم المملك وهو قال عنه مقبول، لكن هذا اللفظ الذي اشتمل عليه الحديث ليس بلفظ ليس له شواهد، بل ما جاء من بيان قراءته وأنه كان وأنها كانت مدا، وأن ما تقدم من بيان قراءته وأنه يمد مدا، وأنه كما جاء في بعض الأحاديث يعني يمد الرحمن ويمد الرحيم، فهو بمعنى هذا الحديث، هو بمعنى هذا الحديث، فهو قال عن الحديث بمشكات المصابيح إن إسناده صحيح، ولكنه ذكره في ضعيف سنن النسائي، ولعل ذلك بسبب يعلى ابن مملك، لكن كما ذكرت يعني المعنى ليس له شواهد يعني تدل عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.